بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يعني أسأل الله تعالى أن يبارك في أولاد المسلمين وأن يصلحهم وأن يجعلهم قرة عين لعباد الله الصالحين، وأن ينفع بأولاد المسلمين الأمة، وأن يوفقهم إلى الخير، وأن يصرف عنهم الشر كله ظاهره وباطنه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال، فإنه سبحانه وتعالى قريب سميع الدعاء. هذا مجلس جديد من مجالس تفسير سورة الأحزاب، ونحن في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. الآيات إلى نهاية الربع أو قبل نهاية الربع بآية أو آيتين. هذا السياق كله في سياق غزوة مهمة جدا. هذه الغزوة عرفت بغزوة الأحزاب أو بغزوة الخندق. مجلس اليوم هيكون مجلس في السيرة، وإذا لم نتكلم في بهذه المقدمة فلن نستطيع أن نتصور تفسير الآيات القادمة إن شاء الله. اللي حدث إن قبل هذه الغزوة، لأن غزوة الأحزاب اختلف العلماء في السنة التي وقعت فيها، هل كانت في السنة الرابعة أم في السنة الخامسة؟ وقول الجمهور وهو الصواب أنها كانت في السنة الخامسة. ما سبب هذه الغزوة وما هي الملابسات المتعلقة بالوضعية الخاصة بالدولة المسلمة في المدينة في هذه الفترة؟ النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن هاجر إلى المدينة وهو يسير في خطوط متوازية ومتأخية، منها الدعوة إلى الله عن طريق الدعاء، والدعاء هم صحابة حصلوا العلم من حفظ القرآن وسماع شرائع الإسلام، فكانوا يرسلون إلى النواحي لكي يعلموا الناس الدين ويقرئوهم القرآن. هذا سبيل. السبيل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقلق مشركي قريش وأن يقض مضاجعهم. لو احنا نظرنا في الخمس سنوات الأول من الهجرة نجد أن عدد الأعمال العسكرية التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم لمشركي قريش أو للقبائل المشركة في شمال المدينة، يعني من أول نجد إلى الحجاز شمال الجزيرة العربية، نجدها ما يقرب من 50 عمل عسكري، 50 عمل عسكري ما بين سرية وما بين غزوة، ما بين سرية وما بين غزوة، يعني بمعدل كل سنة 10 أعمال عسكرية. سرايا متلاحقة وغزوات متلاحقة، ومعظم هذه السرايا والغزوات كانت في منطقة شمال الجزيرة في الطريق الموصلة بين الجزيرة وبلاد الشام. إذن تجارة قريش مهددة، لأن قريش لها تجارتان في العام: تجارة مرة جهة الشمال إلى بلاد الشام، ومرة جهة الجنوب. فلما النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال العسكرية كلها تبقى في هذه المنطقة، فمعنى ذلك أن طريق التجارة الشمالي لقريش مهدد. ده تهديد عسكري خطير جدا لاقتصاد قريش، ودائما الناس يرفضون أن يمس أحد اقتصادهم إلا الاقتصاد، يعني الاقتصاد ده هي المسألة التي تحسم أمورا كثيرة. أنتم تعلمون أن سبب غزو بدر هي إيه؟ هذا السبب. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عيرا لكي يقطع الطريق على قافلة قريش التي أتت من بلاد الشام. القافلة دي كان بخيلة أبي سفيان. أبو سفيان عرف أن خيل المسلمين قريبة منه، فلاذ بالفرار ناحية الساحل وطلب النجدة من قريش. القرشيين جم في حوالي 1000 مقاتل واقتربوا من بدر، فقال عقلاؤهم لقد نفذت ونجت القافلة فلنرجع. فقال أشقياؤهم والله لا نرجع حتى نبيت هنا الليالي ونشرب الخمر وننحر الجزور وتغني القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا. يعني من عادة العرب لما يبقى فيه هناك جيش ينزل مكان ويقعد فيه والجيش الثاني يفر من أمامه، دي تبقى ايه زي ما احنا بنسميه بالبلدي علم عليه ماشي. فلا يزال العرب يهابوننا، يبقى احنا كده ايه بسم الله ما شاء الله. وكان من قدر الله أن وقعت غزوة بدر لو يوم الفرقان وانتصر المسلمون وقتل من صناديد المشركين 70، قتل منهم 70 صناديد قريش. قادة قريش ورؤساء قريش وفرسان قريش الكبار قتل منهم 70. والأمر لم يكتفي بذلك، بل كانت هناك أعمال متلاحقة. من هذه الأحداث التي تمت أنه في السنة الرابعة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من القراء عند مكان اسمه الرجيع. الرجيع ده ماء لقبيلة اسمها هذيل. القبائل اللي هناك تواصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له ابعت لنا حد يعلمنا الدين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 6 من الصحابة، فخرجت عليهم هذه القبائل فقتلوا 4 منهم وباعوا 2 في مكة وقتل الاثنان هؤلاء. إذن الصحابة 6 إيه قتلوا، وعرفت هذه الحادثة بحادثة الرجيع. الناس اللي تولوا قتل الصحابة بطنين، بطن اسمه عضل والتاني اسمه القارة، والاتنين دول كانوا من بطون شعب كبير أو قبيلة كبيرة جدا اسمها بنو لحيان. بنو لحيان. طيب بعدها بكم شهر أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني عامر، اسمه عامر، عامر ابن كعب، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام قريب من قلوبنا ونريد أن نعقد يعني حلفا بيننا وبينك، ولكن أرسل لنا صحابة لكي يعلمون القرآن ويعلمون الإسلام. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم 10 الصحابة، قيل 40 وقيل أكثر من ذلك، حتى إذا كانوا في مكان يسمى بئر معونة. معونة بعض الناس بيقولوا معونة، لا بئر معونة، بئر معونة. وهذا البئر كان لبني سليم. خرجت عليهم قبائل من رعل وذكوان وعصية فقتلوا الصحابة جميعا، قتلوهم جميعا ولم يبقوا إلا واحدا اسمه عمرو ابن أمية الضمري. عمرو ابن أمية الضمري أخذوا سيد الناس دول، كان اسمه عمرو بن طفيل، فقص شعره ماشي، يعني قص شعره وأطلقه برضه زي ما بنسميه بالبلد إيه علم، يعني لما يطلق لما يحلق شعره زلبطة ويسيبه فهو هيروح لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بالخبر. إذن اللي حصل ده لن يمر، والناس دول بيمتوا بصلة إلى بني لحيان برضك، إلى بني لحيان. النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا على الصحابة الذين قتلوا عند بئر معونة، وقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية ويقول اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف عليه السلام. اللهم عليك بوصية عصت الله ورسوله. سبحان الله، عصت الله ورسوله. طيب عمرو بن أمية لما راجع بقى المدينة قابل اتنين من بني عامر، وبني عامر دول اللي هم الناس اللي منهم أيضا عضل والقرة، فظن ان هم ناس على الكفر فاحتال عليهما فقتلهما. والاتنين دول كان جايين من عند مين؟ جايين من عند النبي عليه الصلاة والسلام، وما كانش يعرف عمرو بن أمية. إذا قتل اثنين مسلمين وهو لا يعلم، والاثنين دول في قبيلتهم فيها حلف مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه؟ هيدفع الدية. هناك عهد بين المسلمين وبين اليهود ان هم يساعدوا النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلب المساعدة. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام الى يهود بني النضير، يا جماعة بيننا وبينكم حلف وعهد، وعمر بن أمية قتل الرجلين من بني عامر، وأنا عاوز تساعدونا في دفع الدية بتاعته. قالوا له مال، مفيش مشكلة تعالى. فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا خيانته وقتله، أرادوا خيانته وقتله، غدر، أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى أعلم النبي عليه الصلاة والسلام بغدرهم وخيانتهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين أن يتأهب لقتال بني النضير. وبالفعل المسلمين تحركوا لقتال بني النضير، ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب، وكانوا نحو من 500 إلى 700 فارس مقاتل، يعني دول ممكن يحاربوا، لكن ربنا ألقى في قلوبهم الرعب. فقالوا يا محمد بقى احنا نجلوا عن المكان بتاعنا. فشرط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأخذوا سلاحا ولا متاعا، يخرجوا كده هو بإيه؟ بطولهم. وبالفعل خرجوا لا يحملون شيئا من السلاح والكراع والمال وغير ذلك. طيب المسألة دي بالنسبة ليهود بني النضير ذل ومهانة ولا بذل ومهانة؟ ذل ومهانة، ان هم مقاتلين يخرجوا من غير السلاح ذل ومهانة. احنا نعرف ان في حادثة، ان في طائرة مصرية كانت خطفت في مطار قبرص، الصاقة المصرية راحت تحرر الطائرة المصرية، حصل هناك خطأ معين في ملابسات معينة، وقتل ما يقرب من 20 من جنود الصاعقة، والباقي الشرطة القبرصية قبضت عليهم. حصل مفاوضات فقالوا احنا هنرحل الجنود المصريين بس من غير السلاح، هنستولى على السلاح بتاعهم. الحكومة المصرية رفضت تماما، لان ترحيل الجنود من غير السلاح إهانة. اذا دي مصطلح موجود في كل الدول قديما وحديثا، ان الجنود اذا سلموا او اذا رحلوا من غير سلاحهم دي يعتبر ايه؟ مذلة ومهانة. كان من هؤلاء اليهود واحد اسمه حيي ابن اخطب. نفتكر الاسماء دي ضروري جدا، لان الاسماء دي صنعت احداث باذن الله، وكان له دور كبير جدا في غزوة الاحزاب. حيي ابن ايه؟ ابن اخطب. واحد تاني اسمه سلام ابن ابي الحقيق، سلام ابن ابي الحقيق، الاتنين دول من بني النضير. طبعا قلوبهم ملأة بالغيظ والكره على الاسلام والمسلمين، فقرروا ان يؤلبوا الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيي بن اخطب وكان رجل عالم بالتوراة، اخذ معاه سلام ابن ابي الحقيق وبعض الناس مثل هوذا بن مش عارف ايه، وخرجوا الى اهل قريش. اهل قريش بينهم وبين المسلمين حروب وقتال وارفني، فقالوا طب نسأل بقى اهل الكتاب عن النبي محمد، عن محمد عليه الصلاة والسلام. المشركين قالوا ادرى الناس بمحمد قوم لهم كتاب يزعمون انه من عند الله كما يزعم محمد أن له كتاب من عند الله، فنرد العشر خبازين. يا جماعة دين أحسن ولا دين محمد؟ المشركين بيسألوا اليهود، اليهود اللي احنا دلوقتي بنسعى إليهم ونعتقد أنهم أهل حضارة وأن لهم دور كبير في إحياء المنطقة بتاعتنا، وبعض الناس بيقولوا أن لهم حق في فلسطين قاتلهم الله. المشركون الذين يعبدون الأوثان يسألون اليهود، يا جماعة أي الدينين أحب إلى الله، ديننا أم دين محمد؟ ديننا دين الشرك، عبادة الأوثان اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، دين وأد البنات وشرب الخمور وأكل الميتة، الدين ده أحب إلى الله أم دين محمد دين التوحيد ودين الأخلاق؟ ماذا قال اليهود؟ قال اليهود إن دينكم أحب إلى الله من دين محمد، وفي ذلك أنزل الله تعالى قوله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. سبحان الله. طيب عشان هم بقى بيجملوا المشركين يجاملون المشركين، مع إن حيي بن أخطب ده هو عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه ومعه ابن عم له. حيي بن أخطب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه، فلما خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له ابن عمه أهو ده الرسول الموجود عندنا في التوراة؟ قال حيي هو. قال وما أنت صانع؟ قال سأناصبه العداء. وفيه قال الله عز وجل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اليهود من أمنهم زل. قال الله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. طيب إذن اليهود جملوا اليهود جملوا المشركين وقالوا لهم إن دينكم أحب إلى الله، عرضوا عليهم صفقة القرن. بقى إيه صفقة القرن اللي عملها اليهود؟ دايما الصفقات الكبرى بيجدها اليهود بيعملوها في المطابق بتاعتهم وينمقوها ويطبخوها بالطبخات العالية جدا وتطلع بالفعل صفقة خطيرة جدا. وسمي صفقة ليه؟ لأن أنت لو قبلتها ممكن تربح، لكن إذا لم تقبلها أكيد هتخسر. زي صفقات التجار. صفقات. ألوم رأيكم إيه بقى؟ إن أنتم يا قريش تكونوا أساس تحالف ماشي لمحاربة محمد والقضاء عليه ونخلص الموضوع ده من أصله. قالوا طب هتعملوا ايه؟ قالوا بس انتوا وافقوا واحنا هنجمع جيوش جبارة من العرب. في هناك قبيلة اسمها بنو غطفان، غطفان على وزن فعلان، والقبيلة دي قبيلة كبيرة جدا وبطونها ممتدة من نجد الى الحجاز ولها افرع وقوة عسكرية مرغوبة الجانب اللي هي غطفان. فقالوا لهم احنا مالكوش دعوه، بس وافق المشركون على تأسيس الحلف متعدد الأعراق لحصار المدينة والقضاء على المسلمين تماما. في مقابل ماذا؟ ما فيش اي مقابل. راح نفس الوفد اليهودي، الوفد السامي اليهودي ده راح لبني غطفان. بنو غطفان كان عندهم لوحدهم أكثر من 7000 مقاتل، أكثر من 7000 مقاتل. أهل مكة لما طلعوا ونزلوا يدوبك جابوا 1000 مقاتل، والباقي بقى من الأحابيش ومن أجوارهم. دول وحدهم اشتركوا في هذا التحالف ب6000 مقاتل. 6000 مقاتل. أهل قريش قالوا احنا هنشترك بعدة آلاف. طب غطفان قالت احنا هنشترك في مقابل ايه؟ هناك روايتان. الرواية الأولى ان احنا نعطيكم ثمار المدينة لمدة سنة، ثمار المدينة كلها نديها لكم لمدة سنة. في قول ثاني، في رواية تاريخية تانية، ان احنا نعطيكم نصف ثمار خيبر. الله، نصف ثمار ايه؟ خيبر. اذا يهود خيبر ضالعين في الموضوع، انتبه للمعلومات دي لان احنا نستفيد منها بعد كده. يهود خيبر، اذا اشترك يهود خيبر في الدعم لهذه الحملة عن طريق ان هو الاغراء الاقتصادي. الاغراء الاقتصادي لا يشترك، هنديله نصف ثمار خيبر. لم يكتفوا بهذا، بل خرجوا الى بني سليم وفزارة وكنانة والأحابيش، خرجوا إلى قبائل كثيرة حتى تجمع حلف وثني نحو من 10000 مقاتل. 10000 مقاتل، جيش جبار. 10000 ده حاجة كبيرة قوي. يعني احنا القطنون في شارع الجلاء يملوا شارع الجلاء ده من أوله لآخره، ما شاء الله، حاجة كبيرة جدا. وتلت العدد ده فرسان خيل. لم يكتفوا بذلك، خرج حيي بن أخطب إلى يهود بني قريظة. دول بقى اليهود المتبقين في المدينة، وكانوا أهل قوة وأهل قتال، وعندهم حصون. حصونهم دي ملأة بالزراعات والمياه، ناس أغنية جدا. فحيي بن أخطب ذهب إلى يهود بني قريظة، يهود بني قريظة، وكان قائد يهود بني قريظة رجل يهودي اسمه كعب ابن أسد القرظي. خبط عليه باب الحصن ما فتحلوش، قعد يخبط عليه ما فتحلوش. المهم قعد يتحايل من هنا لهنا، فتحت، فدخل عليه قال له: يا كعب لقد جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وجيشها، وجئتك بغطفان وقادتها ورؤسائها. فقال: ما جئتني إلا بذل الدهر، فإن بيني وبين محمد عهد، وما وجدته إلا رجلا صادقا أمينا. فما زال حيي بن أخطب بكعب حتى نقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دايما القرارات الصحيحة لابد أن تبنى على المعلومات الدقيقة الصحيحة، والمعلومات دي، دفق المعلومات ممكن يمثل فساد وممكن يمثل طفرة. طفرة لو تم توظيفها بطريقة صحيحة تمثل فساد، معلومات كثيرة ومش عارف تعمل بها حاجة. تخمة المعلومات تؤدي أيضا إلى فساد، والكلام ده مش كلامي، ده كلام الناس المتفننين في هذا الفن. لو رجعتم إلى مذكرات أوباما هتجدوا المعلومة دي موجودة عند أوباما. أتت المعلومات إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن بالفعل إن جيوش بدأت تتجمع في نقاط التجمع ووجهتها المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم أشار على الصحابة نعمل إيه؟ فأشار الصحابة عليه ببناء خندق. المدينة بالضبط في عندنا 4 جهات، الجهة اليمنى واليسرى الشرقية والغربية فيها جبلين حرتين، والحرة دي لا يستطيع أحد أن يمشي عليه، جبال مزفلطة مزحلقة، يعني شديدة صخرية، لا الخيل يجري عليها ولا المشاة يمشوا عليها. إذن دول حمايات ربانية، ما نقولش حمايات طبيعية، حمايات ربانية للمدينة. الجانب الشمالي ده حوالي ما يقرب من 3 كيلو وربع، ما بين الحارة دي والحارة دي شمالا حوالي 3 كيلو وربع. جنوبا هناك مساكن المدينة اللي هم الناس بتوع المدينة، وهناك بعض الحصون للمسلمين مثل حصن بنو سلمة الذين أو النبي صلى الله عليه وسلم جمع الذراري والنساء والصبيان والشيوخ وجعلهم في بعض الحصون من هذا الحصن في جنوب المدينة. تحت بقليل هناك حصون اليهود ومساكن اليهود بني قريظة. هناك عهد مع يهود بني قريظة، إذا لا ينبغي أن يأتي الجيش منين؟ من جهتهم. عندنا الجهة الشرقية والغربية الحارتين دول، يبقى المكان المكشوف اللي ممكن يدخل منه الجيش فين؟ المكان الشمالي. وبالتالي كان الاقتراح أن يحفر الخندق في هذا المكان. من الذي أشار بحفر الخندق؟ ليس هناك نص صحيح يدل على أن سلمان هو الذي أشار بذلك، ممكن يكون سلمان وممكن غير سلمان، لكن الروايات التي خصصت سلمان بأنه هو الذي أشار ده اجتهاد من بعض المؤرخين، باعتبار أن سلمان فارسي وأن حفر الخندق ده خدعة عسكرية فارسية، يبقى نسب ده، لكن ده مش شرط، لأن العرب كانوا يخالطون الفرس ويعرفون حيلهم، فيمكن أن يكون هذا أو أن يكون هذا الأمر حيلة من أحد الصحابة سواء سلمان أو غير سلمان. مكث الصحابة شهرا يحفرون الخندق، يحفرون الخندق. طب يا ترى كان في بقى ترامس وشاي والرجالة رايحين جايين بصواني الأكل بقى وبتاع ويناموا بقى؟ أبدا، تكان المسلمون في مجاعة شديدة، مجاعة مجاعة، مفيش أكل، حتى كان الجماعة يجتمعون على مص التمرة، يعني 3-4 واحد يمص التمرة شوية ويديها لأخوه يمص شوية وده يمص من شدة الجوع، مجاعة. ومش كده وبس، وكان الجو قرا، كان الجو برد جدا، يبقى برد ومجاعة، معروف ان البرد بيخلي الواحد ياكل عشان ايه؟ يبقى فيه طاقة. طب بقى برد ومجاعة وإيه كمان؟ خوف، خوف إن هم بيحفروا بسرعة قبل ما الجيش يجي، لأن لو ما تمش الحفر سريعا ممكن الجيش يدهمهم ويدخل المدينة يقضي عليهم تماما. الله، إذن عندنا برد، شدة برد، برد خارس، وعندنا مجاعة، وعندنا خوف شديد. طب يا ترى 3 كيلو وربع ده الطول بتاع الخندق، العمق بتاعه كام؟ العمق بتاعه 6.5 متر. العمق 6.5 متر. طب والعرض حوالي 4 أمتار، يبقى 4 أمتار عرض، عمق 6.5 متر، والمسافة كام؟ 3 كيلو وربع. أنا ترجمت الذراعات إلى أمتار وكيلوات حتى تتصوروا. طب يا ترى كان في كراكات وكان في عربيات لها بومب كده وبتعمل وتشفط وتودي والكلام ده؟ أبدا. أمال بيحفروا إزاي؟ بالمساحي وبإيديهم، بيحفرهم بالمساحي وبإيديهم، ويحملوا في الزنابيل المقاطف أعزكم الله. طب النبي صلى الله عليه وسلم بقى كان قاعد على كرسي عالي كده وتحت الشمسية بيشرب الماء الساعة، يلا يا رجالة ربنا يوفقكم وشد حيلكم، يلا شد حيلكم، يلا مقاول أنفار النبي، كان مقاول أنفار؟ أبدا، تكن النبي عليه الصلاة والسلام معاهم في الحفر بيشتلط التراب، وكان بيجوع زيهم، حتى أنه ربط الحجر على بطنه الشريفة من شدة الجوع، من شدة الجوع ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع بأبي هو أمي. جابر بن عبد الله بقى لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم لا بيشرب ولا بياكل ورابط الحجر على بطنه وبيشتل التراب وبيضرب بالمسحة وبيشارك الصحابة، أصابته رحمة، فاستأذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى بيته. الناس اللي كانوا بيشتركوا في الحفر في أقاويل، ولكن لعلهم كانوا يقتربون من 3000، الذين اشتركوا في الحفر كانوا قريبا من 3000. فالصحابة ما كانش واحد بيسيب المكان إلا لما يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، ودي أدب جليل، دي أدب جليل، لا يكون أبدا إن حد منهم يمشي لقضاء أي حاجة إلا لما يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا عز وجل في آخر سورة النور: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. استأذن جابر، وجابر راح لزوجته قال لها: يا ستي أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في حال لم أره مثلها قط، هل عندك من طعام؟ قالت: لا، ليس عندنا من طعام، ما في مجاعة. قال لها: طب ايه اللي عندك يتاكل؟ قالت: عنزة. العنزة دي اللي هي الايه، الشاه صغيرة فيها 2-3 كيلو لحمة بكتير قوي، وفي المجاعة لو جابت كيلو ونص يبقى رضا وبقيتها عظم. وايه تاني؟ قالت: شعير قد اصابه الرطوبة ففسد منه شيء كثير. قال لها: خلاص اجعلي الشاه في البرمة واجعلي أقراصا من شعير، وإني داعن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الصحابة. أي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم معه 3-4 كده، إيه يدوبك كل واحد ياخد حتة لحمة ويمصمص حتة عظمة كده وإيه ويأكل شوية شعير وخلصت القصة على كده. فأتى جابر النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى طعام. قال: ماذا صنعت زوجتك؟ قال: كذا وكذا. قال: ما شاء الله، طعام كثير. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أهل الخندق، إن أخاكم جابرا قد دعاكم إلى طعام فلبوه ولا تضاغطوا عنده. ودي من أدب زيارة، من أدب الزيارة إن إحنا ما نقعدش نتكلم بقى دوشة كبيرة، ودي بيتكلم ودي بيتكلم، دوشة عاملين زي سوق ستوت. لا، لابد يبقى فيه هناك خفض للأصوات. تصوروا بقى لما يبقى حوالي 3000 هياكلوا من كيلو ونص لحم، تيجي زي دي. جابر بن عبد الله دور الجري على امراته قال: لا، لقد حدث كذا وكذا. قالت: أو أخبرته بما عندنا؟ قال: أجل. قال: إذا لا تبالي. أتى بقى الصحابة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من الخبز ويجعل قطعة اللحم عليه ويعطي الصحابة حتى أكلوا جميعا وفضلت فضلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أطعمها أهلك وجيرانك، أطعمها أهلك وجيرانك. ده كان في غزوة الايه، الخندق. بقى تم الخندق، بسم الله ما شاء الله، 3.25 كيلو العمق، 6.5 متر العرض، 4 أمتار. الجماعة اللي جايين بقى بالخيل بقى وجايين بقى قالوا هنخلص، وجدوا أمامهم الايه، الخندق، راحوا واقفين. في ذلك الوقت أذيع بين الناس أن اليهود قد نقضت العهد، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام سعد ابن عبادة وسعد ابن معاذ وعبد الله ابن رواحة مع نفر حتى يعلموا خبر القوم. شوفوا كده الجماعة بالفعل زي عادة اليهود ينكثون العهد، لا وفاء ولا أمانة، بل غدر وخيانة. شوفوا المسألة دي: فإن وجدتموهم على العهد فانشروا ذلك بين الناس، وإن كانت الأخرى فالحنوا لي لحنا حتى لا تفتوا في أعضاض الناس. وبالفعل ذهب الصحابة فتأكدوا أن اليهود قد خانوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعوا وقالوا: يا رسول الله، عضل والقارة. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إيه، خانوا العهد. مش عارف دي. هناك رواية بتقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاص بقى الجيوش من فوق واليهود من تحت والمدينة مجاعة وبرد شديد والناس خايفة، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعمل السياسة في تفتيت هذا الحلف الوثني، فتواصل مع بني غطفان، انتوا يا ناس انتوا جيتم علشان تاخدوا ثمار المدينة او تاخدوا نصف ثمار خيبر، رأيكم ايه؟ ارجعوا لدياركم وانا هجيب لكم ثلث ثمار المدينة. فلما عرض ذلك الامر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة فرفض الصحابة، قالوا إن كان ذلك من عند الله فهو ذلك، وإن كان ذلك أمر أنت تحبه فهو كذلك، وإن كان ذلك رأي وحرب فليس بيننا وبينهم إلا السيف. فانشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم. المؤرخون وأرباب المغازي بيجيبوا قصص كثيرة، وللأسف القصص دي بتنتشر، زي دور نعيم ابن مسعود الغطفاني في هذا الموضوع. من بني غطفان في واحد اسمه نعيم ابن مسعود، الرجل ده أتى وأسلم وقومه لا يعرفون أنه أسلم، لكنه من بني مين؟ من بني غطفان، وكان اليهود يعرفون، فرح لليهود وقال لهم يا جماعة ده الكلام اللي هو موجود في كتب السير والتاريخ، ولكن هذه القصة لا تصح، أنا لسه بقولها عشان نستفيد منها. راح لليهود وقال لهم يا جماعة، الجماعة اللي هم بتاع القريش وغطفان وبنو أسد وفزارة وكنانة والأحابيش ليسوا من أهل المدينة، فلو حصل حاجة هيرحلوا ويسيبوكم. قالوا طب ما الحل يا نعيم؟ قال الحل ان انتم تطلبوا من قريش وغطفان رهائن من ساداتهم يكونوا عندكم حتى تضمنوا الا يرحلوا ويتركوكم لمحمد. قالوا نعم الرأي، دور الجري على قريش وقال لهم ان غطفان تواصلت مع رسول الله مع محمد واتفقوا ان هو ياخذ رهائن منكم ويسلموهم لمحمد حتى يقتلهم. وراح رايح جاري على غطفان قابلته وقال لهم نفس الكلام. بعد شوية وراح رجع تاني على اليهود وقال لهم إنهم سيرفضون أن يعطوكم الرهائن لأنهم قرروا أن ينسحبوا إذا ما حدث خضم. اليهود راقم يقولون فين الرهائن؟ رهائن إيه؟ مش مديلكم حاجة. فوقعوا في بعضهم البعض وكان ذلك سببا في تفتت الأحزاب. دي رواية موجودة وهي رواية متعلقة بالسبب، لكن القرآن بيّن لنا أن سبب النصر ليس نعيم ابن مسعود، ولكن سبب النصر حاجة تانية خالص هنعرفها من خلال الآيات. الآيات بيّت لنا سبب النصر وانجلى الأحزاب، ثم بعد ذلك ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى حصون بني قريظة فحاصرهم حصارا شديدا ولم يقبل منهم صلحا، لان هم ايه؟ غدر وخيانة. لم يقبل منهم صلحا الا الغدر والخيانة، لم يقبل منهم صلحا. ومع اشتداد الحصار نزلوا على حكم سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه فامر ان تقتل مقاتلتهم وأن تزبى نساؤهم وذراريهم وأن يفيأ مالهم، فكان ذلك من قدر الله عز وجل. أنا قلت لكم قبل كده بنو لحيان اللي هم قتلوا الصحابة غدرا، وقلت لكم قبل كده خيبر النبي عليه الصلاة والسلام بعد أيام قلائل من غزوة الأحزاب جهز جيشا كبيرا وتوجه به إلى بني لحيان لكي يعاقبهم على غدرهم وخيانتهم. إلا الغدر والخيانة، بنو لحيان أهل مكر وغدر وخيانة، ومن عادتهم دايما إن هم متربصين خايفين، ف فهم حاطين الكمائن على كل الطرق، فشعروا بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام ففروا من ديارهم. ومكث النبي عليه الصلاة والسلام مكث يومين في ديارهم تجول الخيل في ديارهم دون أن يجدوا أحدا. يبقى كما يقال بالبلدي النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ علم عليه. شوف اللي كانوا عملوا إيه؟ انظر ماذا يصنعون؟ يفرون، يفرون ولا يقدرون على مجابهة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك في السنة الثالثة توجه النبي عليه الصلاة والسلام لقتال اليهود في خيبر. هذه ملابسات غزوة الأحزاب أيها الأحباب. وسميت غزوة الخندق لماذا؟ لحفر الخندق على الصورة التي وصفتها لكم. هيا بنا نقرأ الآيات، وهذه المقدمة ستنفعنا كثيرا عند قراءة الآيات وتأويلها، وهذا ما سيكون إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.